بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في درسنا من رياض الصالحين. تفضل يا شيخ، اقرأ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فها هو ذا المجلس المبارك يتواصل من جديد في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نلتقي مع شيخنا حفظه الله، ومع شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الاستقامة. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستقامة. والاستقامة في أصلها هي لزوم الطريق المستقيم، وهذه تقدمت ما فيها من آيات، وما ذكر المؤلف فيها من معان. فالاستقامة هي لزوم الطريق المستقيم دون أن ينحرف الإنسان عنه يمنة أو يسرة، بل يستقيم على ما أمره الله عز وجل به، يمتثل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه الله تعالى عنه دون أن يزيغ عنه ذات اليمين أو ذات الشمال، إنما هو على استقامة من أمر الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم على أمره، فلذلك فدع: واستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت. ونحن في كل ركعة من صلاتنا ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. وقلنا هو لزوم أو سلوك الصراط المستقيم هو الاستقامة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم، وأن لا نزيغ عنه، وألا نقصر عنه، بل نسلكه كما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف من عادته أن يورد الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى، فأورد هنا حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أو قاربوا وسددوا. فالإنسان المطالب به مطالب بأن يصيب، لأن التسديد مأخوذ من تسديد السهم، فالمراد أن يصيب وأن يفعل ما أمره الله عز وجل به، وهو يجتهد، وقد لا يصيب يقارب، لكن الأصل هو الإصابة، وقد يصيب وقد يقصر عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسداد وبالمقاربة القريبة من السداد، وهذا لا يكون إلا بأن يفعل الإنسان ما أمره الله به يفعله، وهو يراعي في ذلك أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والأمر الثاني الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع لما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك فقد استقام. إذا فعل وهو يراعي هذين الشرطين الإخلاص والموافقة فقد أصاب وسدده الله عز وجل إلى الخير. فإن فعل ما فعل من الأعمال الصالحة وإن كانت صوابا، إن فعل ما فعل من الأعمال من غير إخلاص فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه هذا العمل مهما كان هذا العمل كبيرا ومهما كان كثيرا ومهما كان نفيسا في نفسه، فإنه لا يقبل منه إذا أداه رياء للناس وطلبا لما عند الخلق من ثناء ومدح وما أشبه ذلك، فإن الله لا يقبله. وليس هذا مستقيما، الذي لم يخلص في عمله ليس مستقيما. فالإخلاص هو الأمر الثاني، والأمر الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فإنه كذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان على وفق سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد مردود على صاحبه لا يقبل منه. قد يكون صادقا في طاعته، قد يكون صادقا في عمله مخلصا، لكنه لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أمر بالسداد وبالاجتهاد في الوصول إلى السداد، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يقارب، والموفق من وفقه الله. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا أمر عظيم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ليس العمل هو الذي يدخل الإنسان الجنة. نعم، العمل من أسباب دخول الجنة، ولو قال قائل: الله عز وجل ذكر في القرآن جزاء بما كانوا يعملون وما أشبه ذلك، بما يدل على أنهم دخلوا الجنة بأعمالهم، نقول: العمل سبب، لأن العمل يحتاج إلى أمور: أولا إلى التوفيق إلى العمل، قد يوفق الإنسان إلى العمل وقد لا يوفق، وإذا لم يوفقه الله عز وجل للعمل الصالح فإنه لا يوفق. كثير من الناس يسمع الأذان وقد يكون بجانب المسجد ولا يصلي، ما وفق. كثير من الناس قد يكون قريبا من العمل ولكن لا يفعل، هذا غني عنده أموال ولا يتصدق، لم يوفق إلى العمل الصالح. والأمر الثاني أنه قد يعمل العمل ولا يخلص فيه، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. ومن غير ذلك أن الله عز وجل هو الذي هدانا لهذه الأعمال، وهو الذي أرسل إلينا الرسل، وهو الذي وفقنا إلى سلوك هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، نقول دائما أي يا ربنا أسلك بنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قد يعمل الإنسان العمل ويكون عياذا بالله لم يخلص في هذا العمل، أو لم يؤدي هذا العمل على الوجه المطلوب، أو قد يكون عنده من السيئات ما لو وزنت حسناته بسيئاته لرجحت السيئات. فالموفق من وفقه الله. ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ورحمة الله واسعة وفضل الله واسع، فقد يمن على العبد بالإخلاص في عمله وبالتوفيق للعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يتكل الإنسان على عمله مهما كان هذا العمل صالحا، وإياه أن يتكل على العمل. كثير من الناس بعد الطاعة إذا حج أو صام وسمع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام يظن أنه قد غفرت ذنوبه، وليته يظن هذا الظن فحسب، بل إنه يعمل بعكس ذلك ظنا منه أنه قد خفف عنه ما مضى وأنه الآن يبدأ في عمل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك قال هذا في ليلة القدر. نعم، لكن قال إيمانا واحتسابا، انظر الشرط، هذا الشرط لا بد أن تراعيه، صامه إيمانا وتصديقا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة. غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكرنا كثيرا في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يؤدون العبادة ويؤدون الطاعة ويخافون أن لا يتقبل منهم. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت هؤلاء يا رسول الله الذين يسرقون ويزنون، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، يخافون أن لا يتقبل منه. فقبول العمل إلى الله عز إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا قال بعض السلف: وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم صيامه. انظر إلى الخوف من عدم قبول العمل، وأن لا يدل الإنسان بعمله أنه صام لله أو صلى أو حج أو زكى أو فعل ما فعل. لا تدري هل قبل الله منك أو لم يقبل منك. نعم، المؤمن يفرح إذا أدى عملا وطاعة لله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولكن الإنسان يخشى من نيته، يخشى من عدم إحسانه للعمل، يخشى من أمر يعترض بين العمل وقبوله من تلقاء منه هو. أما الله عز وجل لا يظلم أحدا، فعليه أن يراجع نفسه وأن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يتجاوز عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ينبهنا إلى أمر عظيم، وهو أن المؤمن يعمل ويسأل الله عز وجل رحمته وفضله وأن يتقبل منه عمله. وقد علمتم قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لا يتقبل الله إلا من عبد اتقاه وخافه، مهما كان هذا العمل عظيما. ليس معنى من يحج ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يجب ما قبله، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. نعم، وكما قال: ووعد الله حق، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكن لمن أدى ما عليه، أي كان حجه خالصا وكان هذا الحج صوابا ولم يعترض هذا العمل ما يفسده أو يذهب أجره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ينبهنا إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وأن لا نتكل على أعمالنا، ونسأله سبحانه أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن في حاجة إلى سؤال الله عز وجل أن يقبل منا أعمالنا، فإننا نعمل ولا ندري ماذا قبل منا، وإن كنا نرجو من الله الخير ونرجو منه الرحمة ونرجو منه المغفرة سبحانه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عن رحمة: سأكتبها للذين يتقون، عن رحمته. فالله عز وجل لا شك أنه يرحم عباده المتقين المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم، وهذا من فضل الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إلا يتغمد لله برحمة منه وفضل، وفضل الله لا شك أنه واسع. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. والاستقامة كما أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه تحتاج من العبد أن يستقيم على ما أمر، على أمر الله، ينظر بماذا أمره الله فيمتثل، وعن ماذا نهاه الله فيجتنب. ويلتزم طاعة الله فهذا مستقيم. ولذا الناس الآن يقولون فلان مستقيم، هذا فلان مستقيم، أو أحيانا يقولون ملتزم، يعنون أنه يفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، وهذا بحسب ما يظهر للناس، لكن حقيقة الاستقامة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد يكون الإنسان في الظاهر يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، وقد يكون في سره ليس كذلك، والله عز وجل هو المطلع على سريرة الإنسان. فالمقصود بالاستقامة في الحديث ليست هي الاستقامة التي يتكلم عنها الناس الظاهرة، بل الاستقامة الظاهرة والباطنة، الاستقامة سرا وعلانية على أمر الله عز وجل. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم على ما أمره الله به، ونحن ندخل في هذا الأمر دخولا أوليا، نحن أولى أن ندخل تحت الاستقامة التي أمر الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات ربي وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد والاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، يأتيه الرجل يستنصحه فينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزة، فإذا جاء العلماء شرحوا تلك الكلمات في مجلدات ربما وبكلام كثير، وجاءوا بشواهده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الاستقامة، وهي كما قلنا تعني سلوك الطريق المستقيم أو امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه، وهذا هو الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، أن يستقيم على أمر الله، وهي المطلوب الذي يطلبه الإنسان في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، يعني الذي ليس فيه غلو، فيه إفراط ولا تفريط. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. هذا الباب عقده المؤلف في التفكر، وهو التأمل في خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل آيات مجلوة، آيات في السماوات وفي الأرض، وآيات متلوة وهي القرآن العظيم الذي يقرأه الإنسان ويتأمل في وعده ووعيده وما أعد الله عز وجل للمؤمنين الصالحين، وما توعد الله به الكافرين الظالمين المعرضين. فالمؤمن يتأمل في آيات الله الكونية وفي آياته القرآنية، والله عز وجل أرشدنا إلى التأمل وإلى التفكر، أمرنا بالنظر في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمرنا بالنظر في السماوات وفي الأرض وفي بديع خلق الله عز وجل. هذه السماوات التي رفعها الله عز وجل بغير عمد، هذه السماوات التي رفعها الله عز وجل بغير عمد ترونها، وهذه الأرض التي بسطها الله عز وجل وجعل عليها معاش الناس وجعل فيها حياتهم وجعلها لهم أحياء وأمواتا، وهذا الهواء وهذا خلق الله عز وجل في الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان في نفسه يتأمل كيف خلقه الله عز وجل، ولو أردت أن تتأمل في خلق الله عز وجل لاستغرق ذلك وقتك كله. تأمل، تأمل في نفسك فقط، كيف تمشي، كيف تتكلم، كيف تسمع، كيف تبصر، كيف تأكل، كيف تفكر، تأمل في خلقك فقط وفي خلق بني جنسك. هذه آيات من آيات الله عز وجل. تأمل في خلقك من ماذا؟ من نطفة، من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، كيف هذا الخلق؟ تأمل في خلقك، من أنت؟ من أنت؟ إذا كان الإنسان خلق من التراب ثم خلق من نطفة قذرة، فما له يستكبر على ربه، ما له يستكبر على ربه تبارك وتعالى الذي خلقه فسواه وصوره، خلقه في أحسن تقويم. ألا يتأمل في خلقه كيف خلقه الله عز وجل، ثم كيف سخر الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، سخر له هذه النعم التي بين يديه، جعل له هذه السماء خلقها، جعل له هذه الأرض، أمده الله بالصحة، أمده بالعافية، كل هذا آيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات آية من أعظم الآيات، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه الأرض القاحلة ينزل عليها المطر ثم تنبت من كل زوج بهيج. آية من آيات الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فعلى الإنسان أن يتأمل، وهذه عبادة كما ذكر بعض العلماء، التأمل في خلق الله عز وجل. وفيه أيضا حجة على الكفرة المعرضين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا سألت من خلق السماوات والأرض، ولذا قالوا من لا يخلق لا يستحق أن يعبد. الذي لا يخلق الله الذي خلق لكم السماوات والأرض، والذي رزقكم، والذي دبر أمركم، والذي أنشأكم، تعبدون غيره؟ جعل هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية مقدمة وحجة لتوحيد الألوهية. الذي لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف كيف يعبد من دون الله؟ يعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الله عز وجل دعا الإنسان إلى التفكر وإلى التأمل في خلقه سبحانه، لأن ذلك يقوده إلى الإيمان، لأن ذلك يقوده إلى الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، لأن ذلك يقوده إلى ضعف الإنسان وإلى قدرة الله عز وجل. ضعف الإنسان لا يستطيع أن يخلق ذبابا، تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الذباب لا يستطيعون خلقه فكيف بغيره؟ فالذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ولذا ضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يدعون من دون الله عز وجل، يذهب إلى الولي الفلاني يتمسح بقبره يدعوه، من هذا الولي الفلاني؟ من هو؟ ماذا يستطيع أن يخلق؟ ماذا يستطيع أن يفعل؟ هل يملك ضرا أو نفعا؟ لا. إذن لماذا نصرف له شيئا من العبادة؟ فالتفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في آيات الله الكونية، يؤدي بالمؤمن إلى الإيمان والاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه. أعد الحديث. قال رحمه الله من الأحاديث: الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. نعم. الإنسان ينبغي له أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يحاسب نفسه. ولو أن الإنسان تأمل في نعم الله عز وجل عليه وما أعد الله له لحاسب نفسه حسابا دقيقا، كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه، يحاسبه بدقة، يحاسب نفسه. الله عز وجل الذي أنعم عليك بالصحة، ماذا عملت في مقابل هذا؟ ماذا عملت؟ الله الذي أعطاك المال، ماذا عملت بهذا المال؟ الله الذي أعطاك الفكرة والفهم والإدراك، ماذا عملت؟ الله الذي أعطاك اللسان وحسن البيان، ماذا عملت؟ هل تكلمت بما يحبه الله ويرضى؟ فإن من شكر النعم أن تصرفها في طاعة الله وفيما يحبه الله عز وجل، هذا من الشكر. إذا أعطاك الله نعمة صرفت هذه النعمة ووظفتها فيما يحبه الله ويرضاه. أعطاك الله الصحة، قمت لله عز وجل مصليا، قمت طائعا لربك تبارك وتعالى. أعطاك الله عز وجل النطق وحسن البيان، تكلمت فيما يعود عليك بالنفع. أعطاك الله عز وجل السمع، استمعت إلى ما يقربك من الله عز وجل. أعطاك الله النظر،